نراهم مثالا يحتذى للعالمين وقدوة جيلنا خلقا ودينا وصفوة دهرهم والمخلصين. فخذ يا سامعا صوتي مثالا وردد عن فعال التابعين.